بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. طمع أن ربنا يتقبل مني ويبلغني ليلة القدر ويكتب لي الألف شهر دول، أنا طمعان. وبعدين في نفس الوقت بس أنا خايف بسبب الذنوب اللي بعملها وبسبب اللغو والرفث والنية المش كويسة اللي عندي وبسبب اللي أنا مش كويس. كمان الظهر كده ربنا مش هيقبل مني، أنا خايف إن ربنا مش هيقبل مني. يبقى أنا خايف وراجي، عندي أمل وفي نفس الوقت خايف، لازم الاثنين يبقوا موجودين. فلازم يبقى عندك خوف من سوء الخاتمة، والعياذ بالله في ناس أصرفت على نفسها مات كافر في الآخر، مات كافر. ممكن كمان إنسان يعمل أعمال صالحة بسبب خلل ما عنده في قلبه يموت على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعمل بعمل أهل الجنة وبعدين يتقلب، يعمل بعمل أهل النار يموت على عمل أهل النار يدخل النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ونسأله حسن الخاتمة. الإكثار من ذكر الموت، إكثار من ذكر الموت. يعني إيه ذكر الموت؟ يعني يكون على بالك دايما بتفكر فيه، مش الموضوع الموت ده مش بتفكر فيه، لا. ما تقولش تقول أصلا شاب ولسه صغير ولسه قدامي مستقبل طويل. يا أخي ناس كتير تقعد تتكلم عن المستقبل ويقول لك عملت إيه مستقبلك. وكل أب رحمك الله، كل أب وأم، يا ابني اعمل حاجة المستقبل، خلي بالك يا ابني الزمن غدار والقرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. قال له طيب ماشي، طيب الكلام ده جميل، طيب ومين اللي هينفعك في القبر؟ هتدخل القبر كده منظر بص خطير، منظر الموت. والله ده الواحد فينا لو قعد في أوضة زنزانة كده مقفولة متر في متر مترين في مترين ما فيهاش شباك ما يطقش ما فيهاش يقعد، ده انت هتبقى في حته اقل من كده. وبعدين بص لا انيس ولا جريس ولا كهربا ولا ميه ولا نور، مش حاجه خالص، تفون كده اهو تراب فوقيك. وكمان مين اللي حطك؟ احب الناس اليك، ابوك اخوك ابنك، هم دول يعني بيبقى اكتر الناس حريصين على دفن دفن الميت. فلازم انا اتفكر في اللحظه دي سبحان الله. وكل واحد فينا هيموت، والمشكله انه مش عارف هيموت امتى. فتذكر الموت بيحرك العبد، يقول لك افرض اموت. في ناس كتير ثابت، انت عارف فين؟ ثابت في المقابر. ياه، وانت عارف انا شفت ناس غلاظ الاكباد وقلوبهم حجر، شفتهم بعيني لما اخوه مات جاي يصلي سبحان الله، وفضل يصلي شويه كده متاثر بالايه. انا اعرف ناس بس كان اخوه شاب بص فتي قوي فجاه مات في حادثه عربيه. هو حد يامن ان هو يموت في حادثه عربيه ولا في غير حادثه عربيه؟ مات اخوه بقى زهيل، رجع لربنا وقعد يصلي بقى وبقى كويس بسبب الايه؟ الموت. تذكر الموت بيصلح العبد. ايضا تذكر منازل الاخرة، دي رقم كام دي؟ 10 9 صح؟ تذكر منازل الاخرة. احنا ليه بنرضى بالدون في امر الدين؟ توصل الواحد في امر الدنيا عايز يبلغ اعلى المراتب واعلى المناصب واعلى الدرجات في الدنيا، حريص ان هو قد ما يقدر يبقى معاه فلوس، قد ما يقدر يبقى عايش كويس، قد ما يقدر. لكن في امر الاخره يقول لك كويس ان انا بصلي، ده حلو قوي، نعمه ورضا، نعمه ورضا ان هو بيصلي. ها طب وليه انت ما تفكرش يا اخي تبقى مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الدرجات العلى؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى من الجنه فانه اعلى الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك علو الهمة، خلي عندك همة عالية في الآخرة، ما تقولش لا أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابي اسمه ربيعة، فبقول له سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، عايز أبقى معك في الجنة، مش أي حاجة، مش عايز أدخل الجنة، أنا عايز أبقى معك في الجنة. عشرة، التفاعل مع الآيات الكونية، اللي هو عبادة التفكر، عبادة التفكر في خلق الله. لازم حضرتك تتفكر في خلق الله. كنت ماشي مع أخ صالح، أحسن من الصالحين والله، عنده إيه، قلبه رقيق كده، بتأثر باللي بيشوفه. شاف واحد كده تعبان زي مسلوب العقل، تألم وتوجع لي. ولذلك انت عارف الشريعة بتحثنا على مسألة التفكر دي. يعني انت لما تشوف واحد مسلوب العقل تقول ايه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. في واحد غفلان لما يشوف المنظر زي ده ما يحركش فيه اي مشاعر، ما يحركش فيه ان دي نعمة سلبها هذا الشخص وهو ربنا من عليه به. يقول لك بص، ممكن يسخر وممكن يضحك من الغفلة، والله والله من الغفلة. طب سبحان الله، مش ممكن انت كنت تبقى الشخص ده؟ التفكر في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والزروع والثمار، يجي لك الأكل ما شاء الله تأكل، طب مش تبص في الأكل؟ عجيب، كل حاجة عجيبة صنعها سبحان الله عجيب. تلاقي الثمار كده نفس اللون لكن دي لها طعم ودي لها طعم، وتلاقي الثمرة الواحدة الواحدة فيها حتة مرة وحتة حلوة، بذرة مرة وتلاقي اللب جميل ومسكر، سبحان الخلاق العظيم. فانت المفروض ايه؟ تتفكر. يا سلام لما انت تبقى قاعد على الاكل، اولادك حواليك وتقول لهم احنا المفروض نشكر نعمة ربنا دي، والله تفكرهم هو ربنا اللي خلق لنا الحاجات دي، تحرك فيهم الايه؟ شكر النعمة، وتحرك فيهم ذكر الله، وتحرك فيهم الفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. اخر حاجة ناخدوها النهاردة ذكر الله، دي 11، ومناجاة الله والانكسار بين يديه الاثنين. كثرة الذكر سبب لزيادة الايمان، لان العبد اذا ذكر ربنا، ربنا ذكره، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ايعجز احدكم ان يكسب في اليوم 1000؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ 1000 حسنة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيحة، تأخذ 1000 حسنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نخلة الجنة شكلها ايه؟ فكرك ده النخل التعبان ده؟ نخلة الجنة ساقها من ذهب، ساق النخلة من ذهب. هو الذهب عند ربنا كتير كتير، والجنة أصلا بناها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فأنت تكثر من ذكر الله وانت ماشي. ايه اللي يمنعك يا أخي وانت ماشي؟ راح الشغل، راح المدرسة، راح مشوار، تقول اه وانا ماشي هقول سبحان الله وبحمده 100 مرة لحد ما اوصل لعند المشروع، ولما اركب المشروع لحد الحتة الفلانية هقول استغفر الله واتوب اليه 100 مرة، وبعدين هصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وبعدين هقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 1000 مرة. ابو هريرة كان ليه في اليوم 12000 تسبيحة، 12000. فانت اعمل لك ايه؟ ورد لذكر الله، وخلي الذكر ده طالع من ايه؟ من القلب. 12 مناجاة الله اللي احنا بنقول عليها، مناجاة الله والانكسار بينه. انا صراحة بتألم وبزعل لما بشوف بعض الناس في بعض المساجد بيدعي ربنا بقلب غافل ساهي. تقول لي الله، هو انت شفت قلبه؟ لا ما شفتش قلبه، بس هو باين عليه. بص بيعمل ازاي يا محمد، بيكلم الناس والناس تكلمه ورافع ايده كده، ورافع ايده والله ما عارف بيقول ايه، باين عليه. بالله عليك ده ادب الدعاء؟ ده سوء ادب مع ربنا. ده الدعاء لا يكون الا بتذلل وانكسار. ده بص تخيل، ولله المثل الاعلى. لو انت واقف قدام ملك من ملوك الدنيا، ملك بقى كبار، والبص الاهل بقى الحرس بتاعه واقف وشايلين السلاح، ومنظر بقى ايه فظيع قوي، فقال لك تعالى. قلت له ايوه حاضر. انت عايز ايه؟ قلت له اي حاجه بس من عندك كده هتطلب انت ايه؟ منكسر وخايف، صح؟ منكسر كده وخايف، مش قادر تعلي صوتك، وفي نفس الوقت قلبك كله ايه ونظرك موجه ليه، ما تبصش الشمال ولا يمين. يا اخي ولله المثل الاعلى، انت واقف ايد ربنا وانت بتدعي ربنا، المفروض تبقى منكسر، تقول يا رب اغفر لي اهديني، استشعر المعنى، استشعر انت بتسال ربا عظيما الها قديرا. هو ده، بص هو ده اللي يطلع الدعاء فوق. كما قال البعض، هناك من يدعو كالرمية من غير رامي. عارف واحد ما يعرفش يرمي السهام، ماسك السهم كده ويرميه، ما يعرفش يشده، شد البتاع كده يرميه يقع قدامه، ها؟ من ضعف وخبته. في واحد تاني رامي، ياخد السهم يشق يرمي السهم، ما شاء الله. اهو الدعاء كده، في واحد يدعي ربنا بالدعوة ما شاء الله، ليه؟ خد اسباب اجابة الدعاء، تضرع لله، تذلل لله، انكسر لله، الدعوة فوق. والتاني ده غافل سهيان لاهي، طلعت الكلمة من بقه ما طلعتش فوق، وقعت في الأرض بجد. هو كده، هو كده بصحيح، قلوب تعبانة. فاحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. إن شاء الله بكرة نخلص بقية أسباب علاج ضعف الإيمان. أنا أكرر، أنا بحبكم في الله.